سأتكلم في آخر هذه المداخل عن خصائص النفس، وهذه هي الخصائص مأخوذة من نصوص الوحي. الخصيصة الأولى: النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، ولا تترك مخوفا إلا لمخوف أشد منه. وهذا من خصائص النفس، فإنها لا تترك الشيء المحبوب لها إلا أن هناك شيئا محبوبا أعلى منه. ولهذا يؤمر العبد المؤمن أن يكون أحب المحبوبات عنده الله، حتى تترك النفس كل شيء لأجل الله. وكذلك الخوف، فلا تترك النفس شيئا لشيء تخافه إلا أن يكون شيء آخر أكثر خوفا منه. ومن هنا يؤمر العبد المؤمن أن يكون ألا يوجد في قلبه خوف إلا من الله، فلا يخاف من أعدائه ولا يخاف من إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو النافع الضار. الخصيصة الثانية: النفس فيها جهل وظلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وكان الإنسان ظلوما جهولا. فالنفس فيها جهل، ولهذا هي لا تعلم شيئا إلا ما علمها الله، وتبقى جاهلة. وفيها ظلم لأنها تظلم، ولهذا تحب العلو وتحب الفخر وتحب الكبر والاستكبار والتفوق على الغير ولفت الانتباه، ففيها ظلم. وفيها ظلم أيضا في تقصيرها في العمل بما تعلم، وفيها ظلم في أنها لا تريد التوجه إلى خالقها وفاطرها سبحانه وتعالى. والخصيصة الثالثة: النفس فيها ضعف، ولهذا لا بد لها من متعلق، فالنفس لا تستقر، لا بد أن تبحث عن شيء تتعلق به، وهذا دليل على ضعفها. ولهذا هي تتعلق تارة بالشهوات، وتارة بالشبهات، وتارة يمنة أو يسرى. لا بد أن تبحث عن متعلق تتعلق به وتتمسك به وتطلبه، وتقود الإنسان حتى يصل إلى متعلقها، فهذا دليل على ضعفها. وإلا لو كانت غنية مستغنية لاستكفت بنفسها عن غيرها. الخصيصة الرابعة من خصائص النفس: حب العاجل وترك الآجل. هذه خصيصة في خصائص النفس، وهذا من لوازم خلق الإنسان على عجل، وسيظهر هذا أيضا في العيوب. من خصائص النفس أنها كما يقول ابن القيم: ذواقة تواقة، تذوق الشيء ثم تتوق إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذاق طعم الإيمان، قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. فالنفس تذوق وتتوق، ولهذا الذي يذوق طعم الإيمان يرسخ فيه. وأيضا من هنا أصبح الإنسان أحيانا يذيقه الله حلاوة الإيمان ويذيقه الله حلاوة الذكر، لأجل أن يذوق شيئا مما فيه سعادة أهل الجنة حتى يشتاق إليه، لأن النفس ذواقة تواقة. الخصيصة السادسة: النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا أن يكون محبوبها هو الله المحبوب الكامل، عند ذلك تنجو. أما غير ذلك فلا يمكن للنفس أن يكون فيها كمال. الخصيصة السابعة: النفس من طبيعتها محتاجة بل مضطرة إلى خالقها، فيها اضطرار، ولهذا فيها فقر، لا يشبع هذا الفقر إلا الالتجاء إلى الله. ومن هنا جاءت الشريعة لإكمال هذه النفوس، لإصلاح هذه النفوس، للعلو بهذه النفوس، بل لإسعاد هذه النفوس. الخصيصة الثامنة: أن النفس لا تقعد فارغة أبدا أبدا، لا بد لها من عمل. ولهذا أضر ما على العبد كما يقول ابن القيم: بطالته وفراغه، لأن النفس تشغله بالضار دون النافع. فهذا من خصائص النفس أنها لا تقعد فارغة، وهذا يبين أن الإنسان عليه أن يشغل نفسه بالعلم والخير، وإلا فإنها ستشغله بالضار تحديدا دون النافع.